أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كما إذا أصابتهم مصيبة Oh, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Oh! فمن حج البيت أو اعتمر فلا Thank you.

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع